بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: هل يجوز للنساء أن يصلين وحدهن أو أن يكون منهن إمامة؟ الجواب: نعم، يجوز للنساء أن يصلين جماعة وتصلي بهن الواحدة منهن، وتكون إمامة النساء وسط الصف، لا تتقدم عليهن، تكون في وسط الصف على يمينها وعلى شمالها اللاتي يصلين معها. يقول السائل: جئت من بلدي إلى مكة واعتمرت عمرتين، فهل يمكن لي أن أعتمر عمرا أخر؟ العمرة تجوز في سائر أيام السنة، لا ينهى عنها أبدا، لكن الداخل إلى مكة يدخلها بعمرة خير له، فإذا دخل مكة فلا يحسن أن يخرج من مكة للإتيان بعمرة، بل يبقى بمكة ويكثر من الطواف والأعمال الصالحة من صلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، ويدعو لمن أحب، ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافر إلى مكان ما ورغب العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة عمن شاء ولا يحرم نفسه. وإذا كان قصده أن هل العمرة إذا أتى بها بعد رمضان توجب عليه شيء؟ فنعم، إذا اعتمر بعد رمضان وكان يريد الحج فقد اعتمر في أشهر الحج يكون متمتعا عليه هدي التمتع. وأما إذا كانت عمرته في رمضان ولم يخرج من مكة بعد رمضان وحج فيحج مفردا وليس عليه هدي في هذه الحال. يقول السائل: هل الغسل من الجنابة يصح بدون وضوء؟ الجواب: نعم، الغسل عن حدث أكبر جنابة يدخل الوضوء ضمنه، لكن يلزم أن لا يمس العورة في الغسل، بل يستنجي أولا ثم يغسل بقية بدنه، فيدخل الوضوء تبع الغسل، لأن الوضوء عن الحدث الأصغر والجنابة عن الحدث الأكبر، تدخل الحدث الأصغر يدخل ضمن الحدث الأكبر فيكفي عنهما الاغتسال. وإن استنجى أولا ثم توضأ ثانيا ثم اغتسل بعد ذلك فذلك أفضل أكمل، أن يتوضأ ثم يغتسل. هل يجوز الحلف بغير الله؟ وإذا حلف بذلك الجاهل فهل يلزمه شيء؟ الحلف بغير الله شرك أصغر، وإذا اقترن مع نية الحالف تعظيم المحلوف به من غير الله تعظيما مطلقا وصل بهذا إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. إيضاح ذلك: إذا حلف بغير الله وهو يعتقد أن الحلف بالله أكبر من ذلك من الحلف بغيره فهذا شرك أصغر، وإذا حلف بغير الله لإرضاء المحلوف له معتقدا أن ذلك أعظم ما يكون فقد كفر بالله. زيادة إيضاح: بعض الناس إذا قيل له احلف بالله على كذا ربما تجرأ وحلف ولو كان كاذب، وإذا قيل له احلف بالحسن أو الحسين أو علي أو عبد القادر أو البدوي أو غيرهم امتنع أو حلف معتقدا أن ذلك أكبر وأعظم من الحلف بالله فقد كفر بالله كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. فقيل له في ذلك رضي الله عنه فقال نعم الحالف بالله والانسان كاذب كبيره من كبائر الذنوب، ليس الامر بسهل، والحلف بغير الله ولو كان الإنسان صادقا شرك، والشرك أعظم من كبائر الذنوب. فلا يجوز للمسلم أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالأبوين ولا بأي شخص كائنا من كان. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يجوز الحلف إلا بالله وحده، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يقول السائل ما حكم رجل نوى صيام التطوع على الدوام لمدة 4 أشهر مع أن الصيام لا يؤثر عليه؟ لا يجوز الاستمرار في الصيام، فأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قال إنه يصوم الدهر ولا يفطر، ولما استأذنه بعض الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصيام أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم 3 أيام من كل شهر، قال إنه يطيق أفضل من ذلك، وزاد له قال يطيق أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. وكما قال في الحديث الآخر أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا سوى رمضان عليه الصلاة والسلام. يقول السائل ما حكم من هش الذباب ومن قتله في الحرم؟ لا بأس بذلك. يقول السائل هل الشرع يلزم الزوجة بخدمة الزوج خدمة إجبارية أم أنه بحسب العادة المتعارف عليها في البلاد؟ قال بعض العلماء إنه يلزمها خدمة البيت كالطبخ وغسل الثياب ونحو ذلك، وقال بعضهم لا يلزمها ذلك، وقال بعضهم هو كالمعتاد في بني جنسها، فإذا كان بنات جنسها يفعلن ذلك وجب عليها وإلا فلا. يقول السائل أديت عمرة في شوال وقرب الحج ذهبت إلى المدينة، فهل لي أن أحرم للحج مفردا من أبيار علي؟ نعم، إذا سافرت للمدينة وقصدت الإحرام بالحج مفردا فلك ذلك حينئذ. ويقول هل علي طواف قدوم وهل علي هدي؟ إذا احرمت من المدينة مفردا فطواف القدوم يستحب في حقك ولا يجب، وليس عليك هدي في هذه الحال. يقول السائل إنني أشتغل بالتجارة، فما هو قدر المربح الذي يجوز لي؟ ليس هناك ربح محدد، وإنما حسب العادة والعرف والنفقات على هذه التجارة، فلا يجوز الجشع والإضرار بالمسلمين فيما يحتاجون إليه بزيادة الربح، وإنما بحسب المعتاد والذي لا ضرر فيه ولا ضرار. يقول السائل: هل أجر من يصلي قرب البيت العتيق كأجر من يصلي في حدود الحرم؟ الصلاة في الحرم في حدود حرم مكة مضاعفة إن شاء الله ب100,000 صلاة، لكن لا يقال إن الصلاة في الأماكن البعيدة من المسجد هذا كالصلاة في المسجد، لا تختلف. وأما من حيث مضاعفة العدد فالصلاة في سائر مكة مضاعفة إن شاء الله كما قرره كثير من العلماء رحمهم الله. يقول السائل: رجل أتى بعمرة في رمضان ثم أحرم يوم التروية مفردا بالحج، فهل عليه سعي بعد طواف الإفاضة؟ نعم عليه سعي، الذي هو سعي الحج، لأن من أحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكة عليه سعي، ركن من أركان الحج، وفي هذه الحال لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة، إذا طاف طواف الإفاضة سعى للحج. وأما القادم من بعيد مفردا بالحج فإذا دخل مكة يستحب له أن يطوف للقدوم، فإذا طاف للقدوم جاز له أن يسعى للحج، لأن سعي الحج يصح أن يكون بعد طواف القدوم للقادم من خارج مكة، ويصح أن يكون بعد طواف الإفاضة. يقول السائل: هل يجوز أن نسمع الخطأ من العالم ونسكت في حجة احترام العالم؟ لا يا أخي، لا يجوز لك أن تسكت على الخطأ وتنبه على ذلك، لكن يكون بأدب، بأدب واحترام لطالب العلم. وكلما كانت النصيحة سرا فهي أنفع وأقرب للإخلاص للناصح وأنفع للمنصوح له، ولا تكون النصيحة أمام الملأ إلا إذا كانت عامة للجميع، لكن لا تقل للمخطئ مثلا على رؤوس الملأ: يا أخطأت أو هذا ليس بصحيح. بين له ما عندك فيما بينك وبينه، فربما يكون له دليل لا تعرفه أنت، أو اعترف بالخطأ ورجع عنه. يقول السائل: ذكرتم يوم أمس أن الذكر في الطواف أفضل من الدعاء، عملا بحديث من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والسؤال: كيفية الذكر وصفته؟ الذكر أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وما تستحضر من الذكر: ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهكذا يسأل عما يقدم عند أبواب الحرم من الأرز واللحم وغيره من المأكولات، هل يسوغ للإنسان أخذها؟ إذا كان من أهل الصدقة وجيء بها للصدقة فيأخذ ولا حرج، وإذا كان جيء بها للإطعام للغني والفقير فلك الأخذ. فمن يوزعها ربما عرف ذلك، هل هي أحضرت للإطعام لإطعام المسلم فهذا شيء، وإذا كانت أحضرت للفقراء وأنت لست بفقير فلا تأخذ منها. يقول السائل: أنا سوف أحج مفردا، ولكن يوم العودة قد قد يوافق يوم الثاني من العيد، فإذا أردت رمي جمرة العقبة وأترك الثانية والثالثة فماذا علي؟ رمي الجمار واجب من واجبات الحج. رمي اليوم الأول يحصل به التحلل مع ما بعده، التحلل الأول أو التحلل الكامل، ورمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر من واجبات الحج، يجب على الحاج أن يأتي بها ولا يجوز له تركها، فإن تركها جهلا جبرت بدم، وإن تركها عمدا لعذر جبرها الدم، وإن تركها عمدا لغير عذر أثم وجبرها الدم. فإن لم يستطع الدم الهدي فيصوم عنها عشرة أيام، والصيام يصح في كل مكان. والواجب على المسلم إذا حج أن يحرص على أن يكون حجه موافقا لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فلا يستعجل في حجه تاركا كثيرا مما يجب عليه استعجالا، ويحاول أن يكون سفره بعد تمام نسكه، بعد أن يأتي بالنسك كاملا. يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟ بعض العلماء يرى أنه يجب للعمرة طواف وداع، وبعضهم يرى أنه لا يجب طواف الوداع، والكل يقول إذا اعتمر المعتمر وطاف وسعى وقصر أو حلق رأسه وأراد السفر مباشرة فليس عليه طواف وداع، لكن الخلاف في وجوب طواف الوداع على من جلس في مكة بعد أدائه العمرة، وأما إذا أداها ويريد السفر مباشرة فليس عليه طواف وداع عند الجميع. يقول السائل: بماذا يدعو الإمام في التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية في الصلاة على الجنازة؟ الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على رسول الله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين، ثم الدعاء للميت الحاضر أو الأموات الحاضرين، وبعد التكبيرة الرابعة السلام. يقول السائل: إذا كان الرجل يصلي فهل ينظر إلى الكعبة أو ينظر إلى مكان سجوده؟ الأولى أن ينظر إلى مكان السجود، لأنه أجمع لفكره وأبعد عن تشتت النظر، فينظر إلى موضع السجود، وإذا سلم من صلاته ينظر إلى الكعبة شرفها الله. يقول السائل: ما حكم من طاف ونسي تقبيل الحجر أو الإشارة؟ تقبيل الحجر ليس بلازم، وكذا الإشارة، وإنما يستحب تقبيل الحجر مع السعة، فإذا كان هناك ضيق وزحام فالإشارة تكفي، فإذا نسي الإشارة فلا شيء عليه، لا شيء عليه إذا لم يشر إلى الحجر الأسود حين محاذاته. والركن اليماني يستلم ولا يقبل، والركنان الشامي والعراقي لا يستلمان ولا يقبلان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.